موضوع السيارة احنا يعني وإن كان السؤال عنه مبتر شوية لأنه حسب عن الفرص المستغفية فيها، فلا بد من هذا السؤال بالنسبة إلي. قضية الإفطار يعني قبل الأذان المعهود، فهي قضية يعني احنا مؤمنين فيها ومصدقينها، لأنه الإفطار قبل الأذان حسب رؤية الشمس غياب. لا تقول الإفطار قبل الأذان سنة. أنا أعرف شو قصدك، عمدك لا تقول هكذا. لأن القصد في القلب، ممكن واحد يسمع كلامك ويفهم مرامك. فإحنا يعني بصير عندنا مشاكل في المساجد بعض الإخوان تطبيقا لهذه السنة، يقعدوا في المسجد أو في المساجد بحلقة وبيفطروا طبعا قبل الأذان تبع وزارة الأوقاف، وبالتالي حصل بعض المشاكل بين الإخوة والناس، هذا ما حصل حقيقة. فيعني هل هذا الكلام يعني هاي السنة يعني نطبقها ونصر على تطبيقها يعني في المساجد، أم تنصحنا مثلا أنه يعني مثلا ما نفطر في بيوتنا مثلا ونروح على المسجد نصلي معهم؟ فإذا كان الجواب على هذا السؤال إنه نعم نفطر، لماذا ننتظر مع الإمام حتى نصلي معه جماعة مدام يعني وقت الغروب حان وأفطر قبل الجماعة؟ لماذا ينتظر معهم حتى يصلي معهم الجماعة؟ سؤالي يعني بفهم من سؤالك الثاني إنه ما يصلي مع جماعة؟ يعني هو يعني إني أفطر. اللي هذا الفهم صحيح ولا مو صحيح؟ يعني أي سائل لما بيسأل سؤال فيه شيء من الطول ولا أقول فيه شيء من الاضطراب، هذا الطول بحاجة إلى اختصار. أولا بالنسبة إلي كمسؤول يوجه إليه السؤال، بدي أعرف حالي، فهمت من السؤال ولا لا؟ فهمت سؤالك، يعني فهمت معنى أنك تفهم السؤال يعني، بس أنا ما تأكدت إني فهمت. أنت متأكد لما قلت لي نعم هذا اللي فهمته هو أنا قصدت؟ نعم هذا المقصود. هذا الجواب. مستحيل تعمل محاضرة ثانية. الله يجزيك. إيه. أنا أخي الذي أقوله أن الحقيقة عندنا نحن معشر المسلمين جميعا وبخاصة السلفيين. نعم. عندنا شيئان، الأول الدعوة ولنقل الدين، لكن نقول الدعوة لأنه ليس كل من يتدين بدين الإسلام يدعو إلى الإسلام. في كثير ناس حتى من الخواص لا يبالون بالناس ولا يدعون الناس ولا ينصحونهم ولا إلى آخره، ولذلك أنا بعلل هذه الأخطاء التي نحاول تصحيحها والإعجاجات التي نحاول تقويمها. ما السبب؟ مع أنه في أشياء منها كثيرة متفق عليها لا خلاف فيها، السبب هو أن أهل الدين والعلم به ما يبينون الناس ولا يدعونهم، تاركينهم هكذا سبعنا. أذكر مثلا على سبيل المثال، شو معنى انتشار الأكل والأخذ والإعطاء باليد اليسرى بين الناس؟ وهل ما بده جهد؟ إذا كنا الناس قوموا يا ناس صلوا بالليل والناس نيام، والله هذا بده جهد الأبطال. لكن خذ باليمين وما تأخذ بالشمال، أعطي باليمين ما تعطي بالشمال، كل باليمين لا تأكل بالشمال، فرسأت كان هاي ولا هاي. شو سبب انتشار المخالفة للشريعة؟ سببها عدم نصح الناس لها الجهل، سكوت أهل العلم. هل بيعرفوا على الأقل تقليدا

وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.